بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 82 بعد 300 مع سورة النمل. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال السعدي علينا وعليه رحمة الله: البلاء موكل بالمنطق. طبعا هذه العبارة شهيرة عند كثيرين، فهم قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ومفهوم هذا الكلام: وأنتم متلوثون بالخبث والقدر المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم ونجاة من خرج منها. ولذلك الإنسان في حياته مهما مرت عليه من ظروف عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى. ولذا نحن نقول في صلاتنا: الحمد لله رب العالمين، في سورة الفاتحة، وبعدها الرحمن الرحيم. فالإنسان يقول الحمد بلسانه وبقلبه، ويؤدي هذا بجوارحه، ويجعل الحمد هو الحال. فالإنسان يشعر بحمد الله تعالى دائما ويظهر حمد الله. فربنا جل جلاله هو العزيز الحميد الذي يحمد على كل حال يمر به الإنسان. فالإنسان مهما كان ومهما حصله عليه أن يظهر حمد الله تعالى حتى في حاله. ثانيا، فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. يقول ابن كثير: أي من الهالكين مع قومها، لأنها كانت ردءا لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة، فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليها، لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله صلى الله عليه وسلم لا كرامة لها. المقصود أنها لم تكن تفعل الفاحشة، ولكنها لم تنكر المنكر. ولذلك الإنسان يحذر إذا مر أو لمح أمام شيء عليه أن يحذر عدم إنكار المنكر. إنكار المنكر واجب باليد لمن استطاع تغييره، فإن لم يستطع فيجب أن يغيره بقوله، فإن لم يستطع لابد من إنكار المنكر بالقلب وعدم الرضا بالمنكر. وإذا أنت لما تجلس دقائق وعشرات الدقائق وربما ساعات تنظر إلى الحرام وتجلس مع الحرام، احذر هذا. فمجالسة الحرام مشاركة للحرام حتى ما يكون في الخطوط الأثيرية والقنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية. فتأمل حال هذه المرأة حينما هلكت لأنها لم تنكر المنكر، وربما كانت راضية بهذا الأمر فكانت من الهالكين. فلا بد من إنكار المنكر، وإنكار المنكر لا يسقط عن أحد، يبقى إنكار المنكر لا يسقط عن أحد بالقلب. قد يسقط إنكار المنكر باليد لمن لا يستطيع، وقد يسقط إنكار المنكر باللسان لمن لا يستطيع، أما إنكار المنكر بالقلب فلا يسقط عن أحد البتة. ولذلك يحذر الإنسان مجالس الحرام أو بلوج مداخل الحرام. ثالثا، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمر الله بأن يتبعه بالسلام على الرسل الذين سبقوه قدرا لقدر ما تجشموه في نشر الدين الحق. تأمل أننا ندعو بالسلام، نقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وندعو لأنفسنا بالسلام نقول السلام علينا، وندعو لبقية عباد الله الصالحين فنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فربنا قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فهنا يقول ابن عاشور أمر بأن يتبعه بالسلام على الرسل الذين سبقوه قدرا لقدر ما تجشموه في نشر الدين الحق، يعني سبقوه في الزمن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم بالسلامة تقديرا لما تحملوه في نشر الدين الحق. ولذلك أنت أيها الأخ المسلم الكريم تريد السلام في صحتك، في أهل بيتك، مع جيرانك، في عملك، عليك أن تؤدي حق الله تعالى بالدعوة إلى الدين الحق، فهذا من أسباب السلامة. رابعا، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أيضا يقول ابن عاشور وهذا تدبير عجيب، ولا يدرك تمام هذا الصنع العجيب إلا عند العلم بأن هذه الأرض سابحة في الهواء متحركة في كل لحظة، وهي مع ذلك قارة، أي ساكنة قارة فيما يبدو لسكانها، فهذا تدبير أعجب وفيه مع ذلك رحمة ونعمة، ولولا قرارها لكان الناس عليها متزلزلين مضطربين، ولكانت أشغالهم معنتة لهم. إذن إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فربنا هو الذي يحفظ السماوات ويحفظ الأرض، وهذا القرار أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. إذن لابد أن يعني نعمة الأرض نعمة، وأن الله قد جعلها لنا مهادا، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعلها لنا كفاة أحياء وأمواتا، ومن النعم هذا القرار الذي نجده على الأرض، وجعل خلالها أنهار، هذا الماء الذي ينهر الأرض ويمشي، وجعل لها رواسي هذه الجبال، وجعل بين البحرين حاجزة هذا الماء الحلو والماء المالح والحلو للشرب والمال حتى تعيش فيه الأسماك، ولو كان البحر المحيط حلوا لتعفن مما يموت فيه من الحيوانات، ولو تعفن لتعفن الهواء الذي نستنشقه ولمتنا. فهذا التقدير العظيم لا بد أن يتفكر به الإنسان. خامسا، وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وجعل بين البحرين البحر المالح والبحر العذب حاجزا يمنع من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما، العذب للشرب والمالح حتى تعيش فيه الحيوانات التي تؤكل. سادسا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الوجه في إجابة المضطر أن ذلك الاضطرار الحاصل له يتسبب عنه الإخلاص وقطع النظر عما سوى الله، وقد أخبر الله سبحانه بأنه يجيب دعاء المخلصين له الدين وإن كانوا كافرين. طبعا هذا يعني يحصل عندك كثيرا، قد تجد كافر من الكفار وحصل عليه مظلمة ودعا ولما دعا استجاب الله تعالى له دعوته. فأنت تجد هذا كثيرا وليس قليل، تجد هذا كثيرا وليس قليل. ومن الأمثلة على ذلك حديث الجارية التي حصل لها ما حصل، وجاءت الحديات يعني سقطت ذهيبة وجاءت حديات فأخذتها، واتهمت في ذلك جارية سوداء كانت كافرة، فاتهمها أهل البيت ففتشوها حتى في قبولها، ثم أعادت الحديات هذا المشاح فأكرموها واعتقوها، فذهبت إلى عائشة وكانت يعني تتمثل الشعر ويوم المشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من دارة الكفر نجتي. القصة هذه يعني القصة مشهورة وهي في صحيح الإمام البخاري. فالشاهد في هذا أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المضطر إذا أخلص له، ولذلك هذا المضطر يترك الأشياء ويقبل إلى ربه فيخلص الدعاء لله تعالى. إذن يقول الشوكاني: الوجه في إجابة المضطر أن ذلك الاضطرار الحاصل له يتسبب عنه الإخلاص، يعني إخلاص الدعاء لله وقطع النظر عما سوى الله، وقد إذن هو سيصمد إلى الله تعالى وربنا هو الصمد. وقد أخبر الله سبحانه بأنه يجيب دعاء المخلصين له الدين وإن كانوا كافرين، فقال: حتى إذا كنتم في البحر وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، وقال: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فأجابهم عند ضرورتهم وإخلاصهم مع علمه بأنهم سيعودون إلى شركهم. إذن على الإنسان أن يخلص في دعائه في عبادته. سابعا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يقول القرطبي: ضمن الله إجابة المضطر إذا دعاه وأخبر بذلك عن نفسه، والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجأ ينشأ عن الإخلاص وقطع القلب عما سواه، وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة، وجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر. إذن على الإنسان أن يخلص لله تعالى. معاني الكلمات: قدرناها جعلنا امرأة لوط، الغابرين الباقين في العذاب، ذات بهجة ذات منظر حسن، يعدلون يجعلون له عدلا ونظيرا، خلالها وسطها، رواسي جبالا ثوابت. العمل بالآيات: أولا ادعو الله أن يحبب إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. فالإنسان عليه دائما أن يسعى لتحقيق محاب الله وأن يبتعد عما لا يحبه الله وأن يحاسب نفسه وأن يراقب نفسه حتى في استجرارات القلب والخواطر يضعها الإنسان أمام محب الله. ثانيا: أكثر اليوم ودائما من دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة العين هو الابن الصالح، لما تنظر إليه لن تتمنى أن يصبح مثل فلان، لكن لما يكون الولد ليس بصالح سوف تتمنى أن يكون مثل فلان الصالح. وهذا دعاء ربنا جل جلاله يعلم عباده، هذا الدعاء: ربنا هب لنا، أي يا رب ارزقنا من عندك ومن فضلك، من أزواجنا وذرياتنا، الزوجة، لأن الزوج والزوجة إذا صلح كل واحد منهما استقامت الحياة وسعدت، ولكن إذا حصل خلاف ذلك فالحياة تنشأ عنها الشقاوة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، الابن وابن الابن، بل حتى وإن نزل، لأن الإبن من البناء وهو امتداد لحياة أبيه. قرة أعين أي تقر الأعين بهم. وجعلنا للمتقين إماما، يعني الإنسان يدل إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون إماما في الخير، إماما في العلم والدعوة وإماما في العمل. ثالثا، تذكر حاجة من حاجاتك صعبة عليك، وادعو الله تعالى وألح عليه في الدعاء أن ييسرها لك. فالإنسان دائما يتعبد الله بحسن الدعاء، ولا يقول دعوت فلم يستجب، فالدعاء يستجاب ولكنه يأتي بالوقت المناسب. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. التوجيهات: أولا، الظالمون إذا أعيتهم الحجج والبراهين يفزعون إلى القوة، هذا شأن الظالمين. أما المؤمن فيلجأ إلى ربه ويخضع إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، المرء إذا أدمن على معصية تصبح غير قبيحة عنده، ولذلك الإنسان يحذر المعاصي ويحذر الاستمرار عليها ويراقب الإنسان ربه. ثالثا، سنة إنجاء الله أولياءه وإهلاكه أعداءه، فربنا جل جلاله ينجي من تولاه، فالإنسان يتولى ربه فيتولاه ربه سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.